بسم الله الرحمن الرحيم درس نو غي اغو ابون كيف اتناول الطعام كون مي هندر تمام نيامرتا نيامتهو تحضيرو بريبارو دي المائده تا بويدي جو غلو اون المائده تا بانغال تحضير المائده تي بريبارو غول تا بانغال اودو مي ارتاي اند الظهر كفنا الى البيت غسود لي اتناول في مهندو الغداء سو جاريني تحضروا نو بريبارو دي الخادمه سننا جو غلو اون المائده تا بانغال تدو ودا الغطاء لنسرندن على طاوله تي هو تابل خشبيه لد ينقول تدو اولنا امام كل كرسي ينجس قال جل رسز ساهنا مبلتي والوكاسا نتاسي وسكينا نلبي وملقه تنكير وشوكه تنفرسيت ومن شفتا لينكم كمن فتيرا نبندن ما كم ودا قدان تدنسنت كجونج نادو من ودا في وسط المائده تدو ودا في وسط المائده كتم بتابل ibri kan satalde min billawri mo inirande ndey do jandi na satalde tigi kono ko wayta tawanono kandi en yarete dan wadete hiya kan ko latan sa o yejjitata wada al mamalihi wadu gollan dan dan tanawulu ta mi handa gol nyamete tadaw hima ummi yumma no wada allah kala nyamete on fi suhuni nge piletije kabirati njane wada ummi wada al min shafata lin chunkum ma serveto ala sadri kabernde asku butta ama mirota nyamete on fi sahani mi wada mo kapileti hunga akulu minyama ala mahlin harami do wadidoi la atahaddathu mi yewtata wana akulu harami do nyamude la ataaffafu mi nafinata noni mi nyiddinta mi sabotata min asnafi taami murde noni ji nyamete ji din ash'ur wal awatif nu hafidhu meda reno ala adabil maidati ne di jeta bangal indal intihaitu mande men gaini nahmadullah men yatta allahum.